توبة بقى شوف تابوا واصلحوا يعني كان على النقص وبعدين جهر بالبيان لكي يسجن ويعذب ويرفع فيه كل شيء وبينوا هذا هو الشر فعندئذ فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم لقطات عظيمة جدا والتعليق عليها سريع من سورة التوبة من سورة البقرة لو رجعنا مثلا الى سورة التوبة نجد فيها سياقين ايضا للتواب الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده يقبل التوبة ايوه نعم ويأخذ الصدقات ادي اسباب التوبة سيقول ان يتوب الله عليك ان يرفع درجتك من عدم حفظ القرآن الى حفظ بعضه ثم الى حفظ اكثره ثم الى حفظ كله ومن عدم العلم بالقرآن الى العلم ببعضه ثم الى العلم به كله كما اعطى العلماء وهذا التوبة ياه تريد ذلك انت ما تعرفش ربنا بيعمل كده ازاي لن يعلم ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وان الله هو التوبة التوبة وستعلم ستعلم ان الموضوع طويل وعريض ان الله هو التواب الرحيم وذلك يستلزم بعض البيان فيما بعد ان شاء الله تعالى وقدر في الدرس المقبل لانه موضوع يطول شرحه في التعليق على هذه السياقات التي فيها التواب الرحيم وايضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة غفلة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم ان الله هو التواب الرحيم ان الله هو التواب الرحيم ادرس السياق والواقعة والحدث ما الذي حدث ادرسه كيف يتوب الله على هؤلاء ولقد رغبوا بانفسهم عن رسول الله عليه السلام تعرف القصة طبعا انك لا ما فعل لا لا لا ولا حد يقول لك عملت ايه هو الله هو الله لانه هو التواب الرحيم فما ما فعل فلا يأس من روح الله ابدا ولا يأس من رحمة الله ولا يفعل ذلك الا الذين كفروا بانه التواب جماعة النصارى عباد الصليب وقصة الصلب المشهورة اساءوا فيها الظن بالله وشتموا الله شتموا الله وكفروا بالله ولأسمائه وبصفاته كيف؟ إذ قالوا لا خلاص إلا بهذه العملية الصلب والفداء وقصتها طويلة لماذا لخطيئة آدم طب اللي قبل المخلص ده ننزل حيقه فين موضوع طويل لا خلاص الا بهذا اسلوب ان ينزل الله لك لا ما هو اقلوم بقى صورة لله يعني ربني بقى روح القدس والكلام الطويل ده ان لله وانا اليه راجعون كل ده عشان ايه عشان خطيئة آدم عشان خطيئة آدم ده آدم خلق ليخطئ اصلا ثم يرجع الى الله ده سر الخلق والامر فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم هل يدع مخلوق عقيدة الاسلام وعقيدة التوحيد الى عقائد الكفر والشرك النجسة المنتنة الا انهم هم الخنازير مع الاعتذار للخنازير هم من الذين يتنصرون من اجل ثلاجة او غسالة او من اجل دنيا ويتركون هذا التوحيد وهذا الدين العظيم الى اي شيء الى اتفه واحقر شيء يمكن ان يتصوره انسان الله عز وجل امرأة بمات شن ايه ده وربنا الزنق يعني في خطيئة ادم الزنق يعني ربنا لازم نعمل كده لازم نزل ويتضربه ونعال وعلى قفاء وقول المسيح والله ان الله وان اليه راجعون ايه ده كيف لو امنوا بان الله هو التواب الرحيم عشر مرات في كتاب الله لو علموا سر الخلق والامر كما اقول ما كفر منهم احد لكنهم يتبعون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون إنا لله وإنا إليه راجعون شوف انظر الى التواب الرحيم اهو بس تعودت سماعه وتعودت ان تستقبله وانت والقرع يقول لك التواب الرحيم فاين انت من هذه المعاني اين انت يا اخي الكريم من هذه المعاني التواب الرحيم ده لسه بقى الحصر والاختصاص هو التواب بس مش حد يتوب عليك الا الله سبحانه وتعالى ولا احد يقدر على هذه مش كل سكوك الغفران والواسطه بينك وبين الله هو الله اللي بيغفر بس ومن يغفر الذنوب الا الله هو الله اللي يتوب فقط وهو التواب مش تواب غيره لانه التواب من ناحيه العبوديه انما الالهيه هو الله التواب الرحيم اين الناس من معرفه الذي خلقهم ولم يكونوا شيئا سبحان ربي العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الرحيم اصطفى ثم اما بعد يعني في الايه من سوره النساء الايه من سوره النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة الايه الى اخرها الى ان قال فصيام شهرين متتابعين توبه من الله توبه من الله يعني توبه من الله يعني هذه الكفارات مع شدتها في الظاهر الا انها ايه توبه من الله يعني ايه يعني وسيله زي كده وياخذ الصدقات بين انه يقبل التوبة والتوبة الرحيم بينهما قال ويأخذ الصدقات فهذه وسيلة الى ايه الى توبتك الى والى رجوعك الى الله عز وجل والى ان يقبل توبتك والى ان يوفقك الله وان يهيئ لك اسباب لكي تتوب ثم ان يقبل منك بعد ذلك ما الاسباب او توبة من الله اذا الكفارات بتاع القتل الخطأ ما هي الا ايه توبة من الله شوف رحمة ربك سبحانه وتعالى وعز وجل توبة من الله الآيات مراجعة الآيات في القرآن عن التوبة شيء عجيب جدا ما انتظر أنني سأحيط بها أو يعني سأعرضها على الناس في درس واحد فلما قرأت وتبينت وجدت أننا قد نأخذ عدة دروس في اسمه تعالى التواب وكلها إن شاء الله جديدة ومهمة جدا لكل مسلم أن يعرف شيئا منها فسبحان الله العظيم في سورة النساء مثلا والذان يأتيانها منكم اللذان بقى ممكن تكون قوم لوط اللذان رجلان اللذان يبقى رجلان او جنسان من الذكور الذي فعل الفاحشة وهو محسن والذي فعل الفاحشة وهو غير محسن البحث ده ليس موضوعنا الان والذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا شوف بقى الكلام واصلحا فأعرضوا عنهما ليه ان الله كان توابا رحيما بقى فعل ده كله وفضحنا وفعل كذا وكذا وبعدين لا ما هو ان الله كان هذا امر التواب سبحانه وتعالى وعز وجل الاحكام ده بعد كده بقى جاءت ايات سوره النور واصلحها فاعرض عنهما لماذا ما السر ان الله كان توابا رحيما سبحانه وتعالى وعز وجل وبرضه سوره النساء الايه 64 وما ارسلنا من رسول الا ليطاعه باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما انت على المذنوب في ايه ضايقت الرسول السمع تعبته حاربته اغتبته بهته اذيته طب ما مفيش يأس من رحمة الله تعال واستغفر له الرسول يستغفر لك ويتنازع عن حقه وهكذا تعال استغفر هتلاقي ربك يقبل ويفرح بك يفرح انك عملت كده لا اله الا الله تعالى الرحيم انما دول مش مؤمنين مش عايزين يتحكموا ليك اصلا وذلك الايه وراها فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا اله الا الله مهما فعل الانسان لزوجه يا رب سامحني اعف عني ليجدن الله ثوابا رحيما ده تسير الخلق والامر كيف لا تجد ثوابا رحيما كيف لا تجده ورسول الله صلى الله عليه العبد يخشيه ولكنه تاب لانه من التواب الرسول ام الله الله سبحانه وتعالى عز وجل فتابع العبد يخشيه وادخله الجنه مع الحمزه في حديث يقول ربنا عملت كده ليه انه هو التواب الرحيم لا اله الا الله وعرض النبي عليه الصلاه والسلام بأربعمائة طالب رحمه ولم يرد التواب الرحيم قبل شفاعته فيه فيكون اقل الناس عذابا في النار انما ضحضح كده يلبس كله في رجليه في قدميه يجلو منهما دماغه انما نفعه الله عز وجل برسوله عليه الصلاه والسلام وما كان سليما على الرسول. انما من التواب الرحيم؟ الله هو التواب الرحيم وحده لا شريك له. هنا تذكر الرسول استغفر لك قال وجد الله توابا رحيما. ثم نجد في سوره الحجرات ايضا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم الايه. ثم قال عليك انت بقى بالقران وتقرا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الى ان قال واتقوا الله واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اشوف التعليمات الاوامر والنواهي الموجوده في سوره الحجرات يقول واتقوا الله. انظر بقى الى ايه الى المعاصي وانت تفعلها كل يوم غيبة نميمة تحتقر ده ورد عامل نفس المغرب المغرب ولا الله الله الله هي قالت جاب على كلامها ولا شاب كلام على جابها ولا ايه كل يقول كلاما كله مخالف للآيات سورة الحجرات كله مخالف. يقول لك الله والظن لا الظن استنبوا كثيرا من الظن يا ظن ايه سورة التجسس او الغيلة كل هذه المعاصي واتقوا الله. وما تيأسهم الرحمة ان الله تواب. تواب يعني ايه؟ ابدا بس حط ضع قدمك على فلان الطريق تجد الله عز وجل قد هيأ لك اسباب التوبة وهيأ لك الدوافع وتلقاك برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. ان ابناء الضالين توبتهم سهلة جدا وتكون قوية جدا. الاخ الملتزم يقول لك ابويا وامي كذا انا اضحك عندما يقول هذا. عايز اقول له انت مش دريان ابوك وامك ما انت اهتديت ازاي. الله يعني طب تعالى ده احنا الدعاء تعبانين مع اولادنا تعب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى عز وجل لانه في نعمتي دنيا ودين وعلم ومن حوله يامره بكذا ولو كان صالحا ولو فعل الطاعات لاصيب دنيويا. اذا دي نعمه ان لم يشكرها اصيب بغضب من الله وبابعاد من الله. انما تلمس حد يدعوه ابوه ضال امه مبتدعه او جاهله لا يعرفان شيئا لكنه يريد. فوجد الله توابا رحيما سبحانه وتعالى عز وجل. سمح يرجع الناس على فضل الله استغفر الله العظيم. كيف ان هذا شد من اسره مبتدعه من اسره مجرمه ضاله وفي ان تهجره وان تتبرا منه لانه اسلم ولانه ولانه. انما بقى سبحان الله العظيم الدعاء ولا تجد اولادهم الا ما رحم الله قليلي الدين. لماذا؟ لان النعمه متوفره فإن لم يشكرها. شوف وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد فقه في كتاب الله وفهم لآيات الله. واتقوا الله يعني أنا مش عايز أرتكب الظن ولا غيب ولا التجسس ولا أكثر من قومه ولا كل المحاذير اللي في سورة الحجرات. طب ازاي كيف اوفق اليها؟ لا يمكن ان ارجع الى الله فيها الا ان يتوب الله علي بالتوبة الاولى ان يهيئ لي اسبابها ثم ان يوفقني ثم ان يتقبل مني. كيف احصل على ذلك؟ ذكر الله السبب فقال واتقوا الله ثم قال ان الله تواب رحيم. هذا هو كتاب الله. شيء زعل يحزن ويبكي والله ان المسلمين يقرأ القرآن ولا شأن لهم بهذه المعاني فإنا لله وإنا إليه راجعون. كمان في سورة النصر وهذا أمر معروف وكلكم الحمد لله تعرفون الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وثلاث حاجات سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن شاء الله لنا عود لهذه السياقات درس مقبل بإذن الله عود لهذه السياقات ولسياقات ذكر التوبة لأن فيها مواقف عجب. يعني إذا إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة هم يعملوا السوء بجهالة هم يأتمون من قريب عن جهالة وعن قريب وهو ليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن كفر أنا والذين أموتوا من كفر. يعني كان ده معنيه إيه؟ إن شاء الله نعود إلى بيانه وحتى نتعلم ونتعرف كيف ندعو الله باسمه تعالى التواب. دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة وهو الأمر كله يتضمن كل شيء. هذا الاسم العظيم واقرأ منزلة التوبة لابن القيم في مدارج السالكين واقرأ إجابة شيخ الإسلام عن السؤال كيف يتوب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتوب الله على النبي. اقرأ ذلك لترين العجب ولتعلمن انك على خطر عظيم وانك اضعت عمرك في توافه الامور وسفتاتها ومع التلفاز ومع الغيبة والنميمة ومع الحق. فان تعلمون هذا اكثر منا فان لله وانا اليه راجعون. عباد الله في اخر هذه الخطبة نعلن عن هذا العمل العظيم. يسر المركز الاسلامي لدعاه التوحيد والسنه ان يعلن عن بدء الدوره التمهيديه للالتحاق مع اعداد الدعاه بالمركز. فعلى رغيب الالتحاق مع سرعه تسجيل اسمائهم لحضور الدوره التي ستبدا بمشيئه الله تعالى اعتبارا من السنه 22/6 يوميا بعد صلاه العصر ما عدا يوم الجمعه وتنتهي في 29/8 هذا العام لمده 10 اسابيع. وسيؤخذ امتحان في نهايه الدوره وللخمسه الاوائل جوائز قيمه ولن يلتحق المعهد الا الناجحون منهم فقط. العقيده الدكتور سيد العربي. الحديث والمصطلح الشيخ سيد عباس. الفقه واصول دكتور محمد عبد المقصود. سيره وتاريخ الشيخ محمود عبد السلام. لغه عربيه دكتور جلال عبد العزيز. تفسير وعلوم القران دكتور السيد حسين العفاني. فعلى من يرغب في الدراسه التقدم لتسجيل اسمه مع سداد رسم اشتراك وقدره 10 جنيهات الى كل من الاستاذ عبد الخالق قمر او الاستاذ ايهاب عمر. بالنسبه للرجال او النساء الاخت سوسن ام عبير او الاخت امال ام مروه او الاخت ليلى ام علياء. وبالنسبه للنساء وذلك بعد اقصار يوم الجمعه المقبله 21/6/96 ان شاء الله. هذا عمل من اعظم الاعمال ومن اعظم الاسباب الى التوبة والى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. هو ده انك كيف تشكر الله اتباع الرسول كيف تتبع الرسول وانت لا تعرف عن الرسول الا القليل. اذا الف باء التوبة هو ان تتعرف على الرسول عليه السلام وعلى منهج الرسول عليه السلام حتى تتوب الى الله. لقد تاب الله على الذين وجعلوا الصلوة الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه. فأهي ما هي الوسيلة للاتباع؟ أن تتعرف على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه دورة مركزة لو تفرغت لها فعلا والسادة المحاضرة كما قد عند نخبة مخلصة ولا نزكي على الله أحدا. فالله المستعان عباد الله. وإن شاء الله نحضكم على التبرع لهذه المشروعات لأننا جلسنا عدة مكثنا عدة أشهر لا نجمع شيئا فتسبب ذلك في أزمة. والله المستعان. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن. والله العظيم الله معنا والله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وكونوا على يقين من أن الله لو أراد أن يدمر أمريكا لدمرها. الله لو أراد أن يدمر أوروبا لدمرها. ولكنه كيف يدمر روما أوروبا وأمريكا والحرب بيننا وبينهم لن تتوقف. وإن كانت الجولة الآن لصالحهم لصالح اليهود والنصارى حتى أنك كأنك ترى نعال اليهود والنصارى. شوف هم أنجاس إنما المشركون غلاش ونعالهم شوف انظر نعالهم فوق رؤوس المسلمين اليوم. فإن الله وإن عليه رجل. لكن الحرب لن تنتهي بيننا وبينهم والمواجهة الساخنة لن تنتهي بيننا وبينهم إلى أن ينتصر الموحدون العمالقة بكاس المدين المنتظر على الروم ثم يعودون إلى الدجال وإلى قتله وإلى قتل جنده وشرارته من اليهود. هذا في نهاية الأمر. فالله نسأل الله عز وجل نحن نتوجه إلى الله لكي يدمر هؤلاء وأن يدرأ عنا شرورهم وأن يحيينا منهم وأن ينصرنا عليهم. لكننا نعتري إن طلبنا من الله أن يقتلهم جميعا ولقد علمنا أنه لن يفعل ذلك لأن الحرب مستمرة بيننا وبينهم. وإن كانت هذه الجولة بكل الأسباب وبكل المقاييس تقول إنهم سيدمرون المسلمين وسينشفون المسلمين فأقول لكم من الذي فعلوه في البوسنة والهرسك؟ لقد أحيوا الإسلام في البوسنة والهرسك. من الذي فعلوه في ليبيريا؟ قد اجتمعوا كلهم لقد أحيوا الإسلام في ليبيريا. من الذي فعلوه في الاتحاد السوفيتي ضد أفغانستان؟ لقد أحيى الإسلام هناك بكل هذه المواجهات والجهاد والحروب. الأمر دائما في صالح الإسلام ولكن مع ابتلاء رهيب مع ابتلاء رهيب قد يعيدنا إلى الله وقد يرجعنا إلى القربى من الله. فقد كل هذه هي توبة الله على الموحدين، لانه يبتلن بالبلاء المبين بالتشريف بالتقطيع بالتحريق في الدنيا، ثم يثبت الله المؤمنين فيلقون ربهم وهم على هذا القدر العظيم من الايمان. علمنا ذلك ونعلم ان الله لو شأن يدمر امريكا لفعل، ولكن الله له في خلقه شؤون، فكونوا على يقين من ان الامر كله بيد الله، كونوا على يقين من ان الامر والله العظيم كله بيد الله. من الذي قدر لحكام المطيع ان يكونوا هكذا وان يفيقوا المسلمين؟ نسال الله ان يفيقوا جميعا. من قدر لهم هذا؟ الله. لماذا؟ لان المسلمين يستحقوا في عادي. وسنغير اتباع في مسجد التوحيد باذن الله ما الذي كان من تركيا كيف انقلبت من دولة الخلافة، يتقول المسلمين الى علمانية كاملة في سنوات القلائل. كيف؟ بل الاسلام بجنون ضعيف كده؟ اي احد الرب يغلبه؟ كيف؟ بعد 600 سنة سنفصل ذلك ان شاء الله. فادعوا ربكم وانتم على يقين من ان الامر كله ليس بيد امريكا وليس بيد اوروبا وليس بيد العلمانيين وليس بيد المنافقين وليس بيد حكام المسلمين الذين يستمتعون بتعلمهم وبالهيتهم على الناس، يشرعون ويفعلون ما يريدون ويريدون من الناس ان يحبوهم وان يعظموهم سبب التعظيم وان يقولوا بالهتافات بالروح والدم نفسك يا فلان. من خلقهم ما قدرهم هذا؟ الله. كل على يقين من ان الامر بيد الله لا بيد حكام المسلمين ولا بيد شرطتهم ولا بيد جيوشهم، وانما هو بيد الله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فادعوه اعظم عباده الدعاء وانتم موقنين بالاجابه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، وبعد ذلك ان تجمع كلمتهم على قلب رجل واحد يحكم ما انزلت يا الله، ويوجه ضربات وضربات يسأل بها للمساكين الموحدين من اعدائك اعداء الدين من الكفرة والملحدين في الشرق والغرب يا رب العالمين. اللهم دمر على الكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم على بعض، اللهم اهلكهم ودمرهم تدميرا. سلط اللهم عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة والحروب المدمرة المدوية. اللهم سلط بعضهم على بعض وفرق جمعهم وشتت شملهم ووحد كلمة الموحدين على قلب رجل واحد يا رب العالمين. نجرأ بك في نحور العلمانيين المرتدين الكاذبين الدعار، نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلطهم على المنافقين وسلط المنافقين عليهم، اهلك بعضهم ببعض واخرج الموحدين من بين انسانين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات طاهرات متطهرات تائبات عابدات قانتات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. هيئ لهذه الامة امر رشد يعز في اهل طاعتك ويذل في اهل معصيتك. اللهم رحماك بالموحدين، رحماك بالذين في سبيلك عند المسجد الاقصى الاسير، الى جنب تحرير المسجد الاقصى الاسير. امنا بان الارض ارضه وبان القدر قدره وبان الملك ملكه وبان الملكوت ملكوته وبان الجبروت جبروته. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يشوف. فرش كرب المكروبين، فك اسر الماسورين، فرش كرب المكروبين. اللهم فرج عن اخينا البطل الدكتور جمال عبد الهادي وعن جميع اخواني المخلصين. اللهم اعده سالما غارما الى المنابر يا الله، انك سبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. فقد فرغنا من المقدمة، مقدمة كتاب الكبائر في المرة السابقة، وتوقفنا عند الكبيرة الاولى الشرك بالله. قال المصنف رحمه الله: فاكبر الكبائر الشرك بالله تعالى، وهو نوعان، احدهما ان يجعل لله ندا ويعبد غيره من حجر او شجر او شمس او قمر او نبي او شيخ او نجم او ملك او غير ذلك. وهذا هو الشرك الاكبر الذي ذكره الله عز وجل. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. والايات في ذلك كثيره. فمن اشرك بالله ثم مات مشركا فهو من اصحاب النار قطعا، كما ان من امن بالله ومات مؤمنا فهو من اصحاب الجنه وان عذب بالنار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والنوع الثاني من الشرك الرياء بالاعمال، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قسم الحافظ الذهبي رحمه الله الشرك الى شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر محبط لجميع الاعمال، لا يقبل الله عز وجل عملا من كافر او مشرك. وقد قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك حتى يتوب من شركه هذا ويدخل في الاسلام. الشرك الثاني، اذا الشرك الاكبر مبطل لجميع الاعمال. الشرك الاصغر وهو الرياء، هذا الشرك يبطل العمل الذي راى فيه العبد، الذي راى فيه العبد، وهذا اعظم او من اعظم الكبائر الرياء. الرياء الشرك الاصغر، كما قال عليه الصلاه والسلام مثلا في الحديث الذي اخرجه ابو داود وغيره من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه وعرض الجنه ريحها، لانه طلب علم الاخره كي ينال الدنيا، والمفروض ان يطلب علم الاخره ليحصل به الاخره. وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه في الثلاثه الذين يقضى عليهم يوم القيامه: اول من يقضى عليه يوم القيامه شهيد وعالم ومتصدق، ونحن نعلم الحديث وسنتعرض له بالتفصيل ان شاء الله حين الكلام على الشرك الاصغر. منشأ الشرك الأكبر كما ذكر طائفة من المفسرين نتج عن قياسات عقلية، قياسات عقلية واستحسانات زينها الشيطان لبني آدم حتى أوقعهم في هذا الشرك، وكله يدور حول نقطة واحدة رئيسية. هذه النقطة أنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض، فقالوا نحن إذا أردنا شيئا من ملك من الملك أو من السلطان فلا نستطيع أن نطلب هذا الشيء من السلطان مباشرة، وإنما نبحث عن واسطة نرفع إليها هذا الطلب، وهذه الواسطة بما لها من وجاهة فيشترط فيها أن تكون صاحبة وجاهة عند السلطان كي يقبل السلطان شفاعتها في هذه الحوائج في قضاء هذه الحوائج. هذا منبت الشرك، هذا منبت الشرك. ولذلك حين عرف الشاطبي البدعة جاء تعريفه هذا تعريفا عظيما جدا، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، رغم ان هي بدعة وضلالة، لكن شوف صاحب هذه البدعة انما ابتدعها إرادة المبالغة في التعبد لله سبحانه. والله عز وجل كما انه حرم ان ينتقص من دينه شيء كذلك حرم ان يزاد في دينه شيء سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذكر الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث انس رضي الله عنه في قصة الثلاثة نفر الذين اتوا بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال احدهم اما انا فاقوم الليل لا انام ابدا، وقال الثاني واما انا فاصوم الدهر لا افطر، وقال الثالث واما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. لانهم لما اخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقالوها وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رغم ان قيام الليل شرف المؤمن وان الصيام انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، قال جمهور المفسرين الصابرون الصائمون في هذه الآية انما يوفى الصابرون اي يوفى الصائمون اجرهم بغير حساب. الانقطاع بالعبادة لا شك انه من اعظم القربات ان يفرغ الانسان الاوقات للعبادة، لكن تجاوز الحد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرفوض. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا، انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اقوم الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فزيادة في الدين غير مقبولة، كما ان الانتقاص من الدين غير مقبول. وروى البخاري ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم بالشمس، فقال ما هذا؟ قالوا ابو اسرائيل نذر ان يصوم والا يستظل بظل والا يقعد والا يتكلم. ما هو المشروع في هذه الامور الاربعة؟ الصيام فقط. ولكن ابا اسرائيل هذا رضي الله عنه اراد ان يبالغ في التعبد لله عز وجل، فنظر ان لا يتكلم في اثناء الصيام. وكي يكون الصيام صياما حقيقيا فلا راحة فيه، وان لا يقعد ايضا نظر ان لا يقعد، وان لا يستظل بالرزق كي يتمكن منه العطش الضمن. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فلغى صلى الله عليه وسلم الامور الثلاثة التي لم يرد بها شر، وامره ان يستمر في نذره الصيام، لان هذا مما جاء به الشر فكذلك هؤلاء تسلل لهم الشيطان فقاسوا أقيسة باطلة، فقالوا نحن إذا طلبنا شيئا من الملك ما نستطيع أن نطلب هذا الشيء مباشرة، وإنما نبحث عن واسطة لها وجاهة وحيثية ومنزلة عند الملك، فنطلب هذا الشيء من هذه الواسطة، والواسطة ترفع الطلب إلى الملك. ثم اختلفوا بعد ذلك. من هي هذه الواسطة؟ فقال بعضهم الصالحون، وهذا كما فعل قوم نوح، كما فعل قوم نوح. الحديث اخرجه الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وان كان هذا الحديث فيه كلام من جهة اسناده، بناء على ان الحديث فرض من طريق ابن زريق قال قال عطاء عن ابن عباس، وابن زريق مدلس، وعطاء ليس عطاء ابن ابي رباح، وانما هو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يلقى ابن عباس، فالحديث منقطع بالاضافة الى تدليس ابن زريق رحمه الله. لكن الحديث يذكر على كل حال على سبيل انه في صحيح البخاري. طبعا لا يفهم من هذا يعني كيف يضعف حديث هو في صحيح البخاري. الامام البخاري رحمه الله اورد الحديث بهذه الصيغه، وقال عطاء عن ابن عباس قال صارت الاوثان، ابن عباس رضي الله عنه، صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، الاوثان التي كانت في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونفر، فكان ود بكلب بدومة الجنة، قبيلة كلب بدومة الجنة، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لمراد، ثم لبني غطيس بالجرف عند سبأ، وكان يعوق لهمدان، وكان نفر لحمير آل ذي الكلاح. طيب هذه الأوثان كانت موجودة على عهد قوم نوح عليه السلام، ثم ظهرت في العرب، ظهرت في العرب. قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح، الأسماء دي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، زي ما الإنسان بالضبط واحد مثلا أبوه يموت أو واحد عزيز لديه يموت يروح لاقي صورة مصورها له، والصورة دي يروح معلقها في صدر الصالون بالضبط. فأو واحد بيموت مثلا عايزين يعظموه رجل عظيم من الفلاسفة أو المفكرين أو ما إلى ذلك، فيصنعون له تمثالا وينصبون هذا التمثال بميدان من الميادين. وقد توجد في صورة أخرى كما هو موجود في عصرنا، هذا الرجل كان عظيما يدفن في مسجد ويبنى عليه ضريح ويزين هذا الضريح وتتخذ عليه السرج وما إلى ذلك، هذا نوع من أنواع التعظيم أيضا. فهؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني الشيطان لما اوحى لهؤلاء ان يصنعوا تماثيل للصالحين الذين ماتوا، خلاص هم عارفين ان التمثال ده مصنوع كي يتذكروا هذا الميت، وإذا تذكروه تذكروا أعماله الصالحة، وكان هذا أنشط لهم في العبادة وما إلى ذلك. لكن الجن ده الذي صنع هذه التماثيل مات، وجاء جن آخر وثالث وهكذا حتى تنسخ العلم وتاه أصل المسألة، فتمثل الشيطان للأجيال البعيدة التي بينها وبين هذه الفعلة مسافات زمنية، و بين لهم ان اجدادهم وابائهم كانوا يستمطرون بهذه التماثيل، كانوا يستمطرون بهذه التماثيل، فعبدت هذه التماثيل من دون الله عز وجل. يبقى هل هذه الاصنام او الاوثان، هل كان الذين يعبدونها يعبدونها على انها حجارة ام انها رمل بقوة لها حيثية عند الله عز وجل، رمز بقوة لها حيثية عند الله عز وجل، يعني الفكرة التي تبث إلينا من خلال برامج التعليم او برامج الثقافة والاعلام ان العرب كانوا من السفاهة بحيث انهم كانوا يسمعون الحدث ويقولون عليه اذا لم يقض حوائجهم او يسمعون تمثالا من العدوى ثم يأكلون وما الى ذلك. هذه التماثيل انما كانت تماثيل ترمز الى اناس هم يعتقدون ان لهم حيثية عند الله عز وجل كما فعل قوم نوح عليه السلام. وذكر بعضهم ان عمرو بن عامر الخزاعي عمرو بن ربيعة ابن لحي الذي بدل ملة ابراهيم لعنة الله عليه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يغر خصبه في النار اي امعاءه. عمرو بن عامر هذا كان له رجل من الجن فتمثل له وامره ان يأتي في فجدة يعني ساحل جدة ستجد فيها اصناما عدة فليأخذ هذه الاصنام وليدعو قومه الى عبادتها. ففعلا هذه الاصنام التي كانت طوفان قد جرفها الى ساحل البحر واهال عليها الرمال فذهب اليها عمرو بن عامر ونفض من عليها الرمال وقدم بها على العرب الى سهامة ونصبها وامر العرب ان يعبدوها. ولما كان معظما في قومه اطاعوه وعبدوا هذه الاصنام. فشوف بعد ما كانت عند قوم نوح من سنين سحيقة بعيدة عادت هذه الاصنام وظهرت عند العرب مرة اخرى. بعضهم كالطابئة قالوا الكواكب هي التي تصلح ان تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل. الكواكب فكما قال الفخر الرازي صنعوا تماثيل لهذه الكواكب وسموها باسماء الكواكب وصارت هذه التماثيل تعبد من دون الله عز وجل. تعبد من دون الله فيأتي معنى العبادة. لكن هذا الشاهد من التمثال ده هم لا يعبدونه في حد ذاته كتمثال وانما كرم للقوة التي لها حيثية ووجهة عند الله والتي تطلب منها الحوائج وهي ترفع هذه الطلبات بما لها من نفوذ او مكانة عند الله عز وجل فتقضى عن طريقها الحوائج. والمجوس اتخذوا النار واسطة بينهم وبين الله عز وجل على اعتبار ان النار اقوى المخلوقات. طبعا الكلام ده الكلام بالصحيح النار تطفأ بالماء فليست النار اقوى المخلوقات. لكن لا ينبغي ان يعتقد ابدا ان المجوس مثلا يقولون ان النار هي التي خلقت الانسان. لا ينبغي ان تعتقد ان ابا جهل كان يقول ان هبل هذا الصنم أو المثل المنصوب هو الذي خلقه وخلق الناس. أبدا هذا ليس صحيحا. لم يكونوا يدعون في هؤلاء أنهم أربابهم الذين خلقوهم والذين يرزقونهم وما إلى ذلك. أبدا أبدا أبدا. شوف قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل هذه امر للنبي عليه السلام بان يسأل المشركين قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا يتذكرون فسيقولون الله. من الذي يرزق؟ الله عز وجل. من الذي يملك السمع والابصار والافئده ويملك كل شيء؟ من يجير ولا يجار عليه؟ الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الامر؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله. كل هذا موجود في القران سيقولون الله. نحن نثبت لله عز وجل كل ذلك. اذا اثبتوا ان كل فعل في هذا الكون لله عز وجل يبقى لكم توحيد الايه؟ الربوبيه. ان تثبت ان الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بين له الناس الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا علماء بقى اللي هم علماء الشرطه وعلى السلطه لازم يتوب لان بيلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. ده ضد دين الله يبذلون آلة الدين للحصول على الدنيا. ازاي الكلام ده؟ لا ممتع بس بشرط لان تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم بنوعية التوبة، وأنا التواب الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل مهما فعل ومهما حارب الله. وأخي الصحابة العظيم انظر إلى أصحاب الخدود يقول ثم لم يتوبوا، الذين فتحوا ثم لم يتوبوا بعد أن فعلوا كل شيء وقاتلوا 99 وأتمها بالمئة، أنما استنصح رجلا واستوعب رجلا فأجابه على غير هواه وعلى غير مراده فقتله. سبحان الله العظيم، قاتل هذا يتوب، قتل ابنك وابن الذي بجواره والابن الثالث وقتل هذا وقتل، شوف يسلم كام 100 وبعد كده يتوب الله عليه زاد هو التوات، لانه يزعل الناس بس خلاص كده كل حاجه لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وحقوق الناس تاخذها من الله عز وجل، كفر تاخذ بها من الله، واضلوا الناس واضلوا الامه ودعوا الامه الى الحضيض. بس ما شرط التوبه بقى، شوف تابوا واصلحوا يعني كان على النقيض من معصيته تماما ولم يطلب الا وجه الله التوبه النصوح، وبعدين شعر بالبلاغ كي يسجن ويعذب ويفعل فيه كل شيء وبينوا، هذا هو الشر، فعندئذ فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لقطات عظيمه جدا والتعليق عليها سريع من سوره التوبه، لان سوره البقره لو رجعنا مثلا الى سوره التوبه نجد فيها سياقين ايضا للتواب الرحيم، خذ من اموالهم صدقه تذكرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده، يقبل التوبه اي نعم، ويأخذ الصدقات ادي اسباب التوبه، ثم ان يتوب الله عليك ان يرفع درجتك من عدم حفظ القران الى حفظ بعضه ثم الى حفظ اكثره ثم الى حفظ كله، ومن عدم العلم بالقران الى العلم ببعضه ثم الى العلم بكله كما اعطى العلماء، وده التوبه له. تريد ذلك؟ انت ما تعرفش ربنا بيعمل كده ازاي؟ هم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقبل الصدقات ويقبل الصدقات، وان الله هو التواب الرحيم، وان الله هو التواب الرحيم. اقرأ هذا السياق من سورة التوبة وستعلم، ستعلم ان الموضوع طويل وواسع وعريض، ان الله هو التواب الرحيم، وذلك يستلزم بعض البيان فيما بعد ان شاء الله تعالى وقدر في الدرس المقبل، لان الموضوع يطول شرحه في التعليق على هذه السياقات التي فيها التواب الرحيم. وايضا لقد تاب الله على النبي في المواجهه والاوصاف ان يتبعوه في ساعه عصره بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم. ان الله هو التواب الرحيم، ان الله هو التواب الرحيم. ادرس السياق والواقع والحدث، ما الذي حدث لك؟ ادرسه. كيف يتوب الله على هؤلاء ولقد رغبوا بانفسهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ تعرف القصه طبعا. يقول لك لا ما انا فعلت، لا لا لا، ولا حد يقول لك عملتها، هو الله، هو الله، لانه هو التواب الرحيم. فمهما فعل فلا يقسم الروح الله ابدا، ولا يقسم رحمة الله، ولا يفعل ذلك الا الذين كفروا بانه التواب. سمع النصارى عباد الصليب وقصة الصلب المشهورة، اساءوا فيها الظن بالله وشتموا الله، شتموا الله وكفروا بالله وبأسمائه وصفاته. كيف؟ اذ قالوا لا خلاص الا بهذه العملية الصلب والفداء، وقصتها طويلة. لماذا؟ لخطيئة آدم. طب اللي قبل المخلص ده من الصبح يروح فين؟ موضوع قوي؟ لا خلاص إلا بهذا الأسلوب أن ينزل الله. لك لا، ما هو القلوب ده صورة لله يحمي. ليه بقى روح القدس والكلام الطويل ده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كل عشان إيه؟ عشان خطيئة آدم، عشان خطيئة آدم. ده آدم خلق ليخطئ أصلا ثم يرجع إلى الله بعد سن الخطر الأمر. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. هل يضع مخلوق عقيدة الاسلام وعقيدة التوحيد الى عقائد الكفر والشرك النجدة الممتنة؟ الا انهم هم القناديل مع الاعتذار للقناديل، هم من الذين يتوصلون من اجل ثلاجة او غسالة او من اجل دنيا ويتركون هذا التوحيد وهذا الدين العظيم الى اي شيء؟ الى اتفه واحقر شيء يمكن ان يتصوره الانسان. الله عز وجل بما شو ايه ده؟ وربنا الزنا يعني في خطيئة ادم الزنا يعني ربنا لازم نعمل ايه ولا بنيجي نيجي ونتضربه ونعايب على كفاه ربنا ما شفع والله الا الله والا الله ايه ده؟ كيف؟ لو امنوا بان الله هو التواب الرحيم عشر مرات في كتاب الله لو عنده سر الخلق والامر كما يقول ما كفر منهم احد لكنهم يتبعون ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من الذين الا قال مطربوها ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون قال او لو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون انا لله وانا اليه راجعون شوف انظر الى التواب الرحيم اهدف تعودت سماعه وتعودت ان تستقبله وانت والقاح الى فيه التواب الرحيم وراته فاين انت من هذه المعاني اين انت اخر كريم من هذه المعاني التواب الرحيم ليس بقى الحص والاختصاص هو التواب بس مش حد يتوب عليك الا نفسه ولا احد يقدر على هذه مش تقول السكوك الغصبان والوقت بينك وبين الله هو الله اللي بيغفر بس ومن يغفر الذنوب الا الله هو الله اللي يتوب الله اصلا هو التواب مش تواب غيره الا ان التواب من ناحيه العبوديه انما الالهيه هو الله التواب الرحيم اين الناس من معرفه الذي خلقهم ولم يقولوا شيئا سبحان ربي العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد يعني في الآية الآية من سورة النساء الآية من سورة النساء وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحوا رقبة الآية إلى أخيها إلى أن قال فسلام شعيب فتدعين توبة من الله توبة من الله يعني توبة من الله يعني هذه الكفارات مع شدتها في الظاهر الا انها ايه توبه من الله يعني ايه يعني وسيله زي كده ياخذ الصدقات بين انه يقبل التوبه والصبر عند لهما قالوا ياخذ الصدقات فهذه وسيله الى ايه الى توبتك الى والى رجوعك الى الله عز وجل والى ان يقبل الله توبتك الى ان يوفقك الله وان يهيئ لك الاسباب لكي تتوب ثم ان يقبل منك بعد ذلك ما الاسباب او توبة من الله اذا الكفارات بتاع القتل خطأ ما هي الا ايه توبة من الله شوف رحمة ربك سبحانه وتعالى عز وجل توبة من الله مراجعة الآية القرآن عن التوبة شيء عجيب جدا ما انتوني انني سأصيص بها او يعني ساعرضها على الناس في درس واحد فلما قرأته وتبينت وجدت اننا قد نعقد عدة دروس في اسمه تعالى التواب وكلها ان شاء الله جديدة ومهمة جدا لكل مسلم ان يعرف شيئا منها فسبحان الله العظيم في سورة النساء مثلا والذان يأتيانها منكم اللذان ده ممكن تكون قوم لوط اللذان رجلان اللذان يبقى رجلان او جنسان من الذكور الذي فعل الفاحشة هو محصن والذي فعل الفاحشة هو غير محصن البحث لا يسمى موضوعنا الآن والذين يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا فبقى كلام وأصلح فأعرضوا عنهما ليه؟ إن الله كان توابا رحيما بقى فعل ده كله وفضحنا فعل كذا وكذا وبعدين ده إن الله كان هذا أمر التواب سبحانه وتعالى وعز وجل الأحكام ده وبعد كده بقى جاءت آيات النور فأنت أتعب وأصلح فأعرضوا عنهما لماذا؟ ما السر؟ إن الله كان توابا رحيما سبحانه وتعالى عز وجل ورب صوت النساء في الآية 64 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما انت على المجنون في ايه؟ ضايقت الرسول عشان اتعبته وحاربته اغتبته بهته اذيته طب ما مفيش وقت من رحمه الله تعالى استغفر الله ورسوله يستغفر لك ويتنازع عن حقه وهكذا تعالى استغفر هتلاقي ربك يقبل ويفرح بك يفرح انك عملت كده لازم الله طبعا رحيم انما دول بص مش مؤمنين مش عايزين يتحكموا لك اصلا ولكن الايه وراها فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا اله الا الله مهما فعل الانسان يقول يا رب سامحني اعفو عني لا لا يجدن الله توابا رحيما. هو ده سر الفرق والامر. كيف لا تجد توابا رحيما؟ كيف لا تجد؟ ورسول الله اهدى ربما لعبد وحشي ولكنه تاب لانه من التواب؟ الرسول عن الله. الله هذا له عز وجل فتاب عن عبد وحشي وادخله الجنه مع الحمده. يا حبيبي قول ربنا عليك كده ليه؟ انه هو التواب الرحيم لا اله الا الله. واراد النبي عليه السلام بان يعني طالب رحمه ولم يرد التواب الرحيم حضر شفاعته فيه ليكون اقل الناس عذابا في النار. انما تصبح كده بسهولة في رجليه في قدميه يغلي منهما دماغه. انما نفعه الله عز وجل رسول الله عليه الصلاه والسلام وما كان يشتري مع الرسول. انما من التواب الرحيم؟ الله هو التواب الرحيم وحده لا شريك له. هنا تسأل الرسول تغفر لنا رجل الله توابا رحيما. ثم نجد في سورة الحجرات ايضا في قوية عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم الآية. ثم قال عليك انتباه بالقرآن وتقرأ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. الى ان قال واتقوا الله واتقوا الله ان الله تواب رحيم. شوف التعليمات الاوامر والنواهي الموجودة في سورة الحجرات يقول واتق الله. انظر بقى الى ايه؟ الى المعاصي وانت تفعلها كل يوم ريبة نميمة تحتقر ده ورد عنه مش النغو النغو النغو النغو النغو هي انا بيضع على كلامها ولا شك كلامها على كلامها ولا ايه؟ مش ما يقول كلاما كله مخالف لهذا سورة الحجرات كله مخالف. فيقول لك الله والظن بقى الظن اجتنبوا كثيرا من الظن لا ظن اسم. شوف التجسس ده والدينة كل قبول معاصي فاتق الله. وما تيأسر رحمة ان الله تواب. تواب يعني ايه؟ ابدا بس اضع قدمك على فلان طريق كذب الله عز وجل قد هيأ لك اسباب التوبة وهيأ لك الدوافع وتلقاك برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. ان ابناء الضالين توبتهم سهلة جدا وتكون قوية جدا. الاخ الملتزم يقول لك ابويا وامي كذا انا اضحك عندما يقول هذا. عايز اقول له انت مش دريان ابوك وامك ما تهتديك ازاي؟ الله يعني طب تعالى بحر الدعاء تعبانين مع اولادنا تعب لا يعلمه الا الله سبحانه الله عز وجل لانه في نعمتي دنيا ودين وعلم والمن حوله يامره بكذا ولو كان صالحا ولو فعل الطاعات لاصيب دنيويا. إذا دي نعمة إن لم يشكرها أصيب بغضب من الله وبإبعاد من الله. إن لم تنجح حد يدعوه أبوه قال كل مبتلى أو جاهلة لا يعرفان شيئا لكنه يريد. فوجد الله توابا رحيما سبحانه وتعالى عز وجل. سمحين يحصل الناس على فضل الله استغفر الله العظيم. كيف أن هذا شوف من أسرة مبتلعة من أسرة مكرمة ضالة وسوءا تحجره وأنت تبرع منه لأنه أسلم ولأنه ولأنه. انما بقى سبحان الله العظيم الدعاء والمتاع تجد اولادهم الا ما رحم الله حليل يأتيه. لماذا؟ لان النعمة متوفرة فان لم يشكرها. شكروا اذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ان عذابي لشديد فقه في كتاب الله وفهم لآيات الله. شكروا واتقوا الله يعني انا مش عايز ارتكب الظلم ولا غير ولا التجسس ولا اسخر من قومي ولا كل المحاديث اللي في سوره الحجرات. طب ازاي؟ كيف اوفق اليها؟ لا يمكن ان ارجع الى الله فيها الا ان يتوب الله علي بالتوبه الاولى ان يهيئ لي اسبابها ثم ان يوفقني ثم ان يتقبل مني. كيف احصل على ذلك؟ ذكر الله السبب فقال واتقوا الله ثم قال ان الله تواب رحيم. هذا ما كتاب الله شيء زعل وحزن وبكي والله ان المسلمين يقرأوا القرآن ولا شأن لهم بهذه المعاني فإنا لله وإنا إليه راجعون. كمان في سورة النصر وهذا أمر معروف فقل لكم الحمد لله تعرفون الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك والثلاث حاجات سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن شاء الله لنا عوض لهذه السياقات درس مقبل بإذن الله عوض لهذه السياقات ولسياقات ذكر التوبة لأن فيها مواقف عجب. يعني إذا إنما التوبة على الله الذين عملوا الصلح بجهالة هل يعملوا الصلح بجهالة ثم يأتمون من قريب أي جهالة أو أي قريب بل وليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحبهم الموت قال يتوب الآن والذين عملوا الصلح يعني كان ده معناه ايه؟ ان شاء الله نعود الى ليالك وحتى نتعلم ونتعرف كيف ندعو الله باسمه تعالى التواب، دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة، وهو الامر كله يتضمن كل شهادة اسم العظيم. واقرأ منزلة التوبة لابن القيم في مدارج السالكين، واقرأ اجابة شيخ الاسلام عن السؤال كيف يتوب النبي عليه السلام وكيف يتوب الله على النبي، اقرأ ذلك لترين العجب ولتعلمن انك على خطر عظيم وانك اضعت عمرك في توافه الامور وسدت بها ومع التلفاز ومع الغيبة والنميمة ومع الحق. ان تعلمون هذا اكثر منا، فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله، في اخر هذه الخطبه نعلن عن هذا العمل العظيم، يسر المركز الاسلامي لدعاه التوحيد والسنه، يسر المركز الاسلامي لدعاه التوحيد والسنه ان يعلن عن بدء الدوره التمهيديه للالتحاق بمعهد اعلام الدعاه بالمركز، فعلى رغم الالتحاق بمعهد سرعه وتسجيل اسمائهم لحضور الدوره ستبدا بمشيئه الله تعالى اعتبارا من الساعه 22/6 يوميا بعد صلاه العصر ما عدا يوم الجمعه، وتنتهي 23/8 هذا العام لمده 10 اسابيع، وسيقع الامتحان في نهايه الدوره وللخمسه الاوائل جوائز القيمه، ولم يلتحق المعهد الا الناجحون منهم فقط. العقيده الدكتور سيد العربي، الحديث المصطلح الشيخ سيد عباس، وفقه واصول الدكتور محمد عبد المنصور، سيره وتاريخ الشيخ محمود عبد السلام، لغه عربيه الدكتور جلال عبد العزيز، تفسير علوم القران الدكتور السيد حسين العسلاني. فعلى من يرغب في دراستي التقدم لتسجيل اسمه مع سداد رسم اشتراكي، اشتراك وقدره 10 جنيهات الى كل من الاصول عبد الخالق قمر او الاستاذ ايهاب عمر، بالنسبه للرجال او النساء الاخت سوسن ام عبير او الاخت امان ام مروه او الاخت ليلى ام علياء، وذلك بعد اقصاء يوم الجمعه المقبله 21/6/96. ان شاء الله هذا عمل من اعظم الاعمال ومن اعظم الاسباب الى التوبه والى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ذهب انك كيف تسب الى الله وتبع الرسول، كيف يتبع الرسول وانت لا تعرف عن الرسول الا القليل. اذا اهل باء التوبه هو ان تتعرف على الرسول عليه السلام وعلى منهج الرسول عليه السلام حتى تتوب الى الله. لقد تاب الله على النبي والانصار والذين اتبعوه في ساعه العسره، الذين اتبعوه. فما هي الوسيله الى الاتباع؟ ان تتعرف على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مركزة، لو تفرغت لها فعلا واستمر المحاولة كما تبعت مخبة مخلصة ولا نزكي على الله احدا، فالله المستعان. عباد الله، ان شاء الله نحبكم على التبرع بهذه المشروعات، لاننا جلسنا عدة مكثنا عدة اشهر لا نجمع شيئا فتسبب ذلك في ازمة، والله المستعان. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متوكلة من ان الله عز وجل معنا الان، والله العظيم الله معنا، والله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. وكونوا على يقين من ان الله لو اراد ان يدمر امريكا لدمرها، ومن ان الله لو اراد ان يدمر اوروبا لدمرها، ولكنه كيف يدمر الروم اوروبا وامريكا والحرب بيننا وبينهم لن تتوقف، وان كانت الجوله الان لصالحهم لصالح اليهود والنصارى، حتى انك كانك ترى نعال اليهود والنصارى. شوف هم انجاد، انما المشركون نجاد، ونعالهم شوف انجاد نعالهم فوق رؤوس المسلمين اليوم بين الله وبين اليه رجل. لكن الحرب لن تنتهي بيننا وبينهم، والمواجهه الساخنه لن تنتهي بيننا وبينهم الى ان ينتصر الموحدون العمالقه بقتل مدين منفلر على الروم، ثم يعودون الى الدجال والى قتله والى قتل جنه وشرطه من اليهود. هذا في ناكب. فالله نسال الله عز وجل، نحن نتوجه الى الله لكي يدمر هؤلاء وان يبرا عنا شرورهم وان يحمينا منهم وان ينصرنا عليهم. لكن نعتدي ان طلبنا من الله ان يقتلهم جميعا، ولقد علمنا انه لن يفعل ذلك لان الحرب مستمره بيننا وبينهم. وان كانت هذه الجوله بكل الاسباب وبكل المقاييس تقول انهم سيدمرون المسلمين وسينكفون المسلمين، فأقول لكم من الذي فعلوا في البوسنة والهرسك؟ لقد أحيوا الإسلام في البوسنة والهرسك. من الذي فعلوا في ليبيريا؟ قد اجتمعوا كله، لقد أحيوا الإسلام في ليبيريا. من الذي فعلوا في الاتحاد السوفيتي وضرب أفغانستان؟ لقد أحيى الإسلام هنا بسبب هذه المواجهات والجهاد والخروج. الأمر دائما في صالح الإسلام، ولكن مع ابتلاء رهيب، مع ابتلاء رهيب قد يعيدنا إلى الله وقد يرجعنا إلى القربى من الله. فقد تكون هذه هي توبة الله على الموحدين، لأنه يقترن بالبلاء المظلم بالتشريد بالتطويع بالتحريك في الدنيا، ثم يثبت الله المؤمنين فيلقون ربهم وهم على هذا القدر العظيم من الإيمان. علمنا ذلك ونعلم أن الله لو شاء من أمر أمريكا لفعل، ولكن الله له في خلقه شؤون. فكونوا على يقين من أن الأمر كله بيد الله، كونوا على يقين من أن الأمر والله العظيم كله بيد الله. من الذي قدر لحكام المصري أن يكونوا هكذا وأن يفيعوا المسلمين؟ نسأل الله أن يفيقوا جميعا. من الذي قدر لهم هذا؟ الله. لماذا؟ لأن المسلمين يستحقوا شعاب، وسنغير اتباع في مجلس التخذ بإذن الله ما الذي كان من تركيا كيف انقرض من دولة الخلافة. فيستقول المسلمين إلى علمانية كاملة في سنوات القلائل. كيف؟ فالإسلام دون ضعيف كده؟ أي واحد يضرب ويظلمه؟ كيف؟ بعد كده 600 سنة سنفسر ذلك إن شاء الله. فادعوا ربكم وأنتم على يقين من أن الأمر كله ليس بيد أمريكا، وليس بيد أوروبا، وليس بيد العلمانيين، وليس بيد المنافقين، وليس بيد الحكام المسلمين الذين يستمتعون بتأيّلهم وبإلهيتهم على الناس، يشرعون ويفعلون ما يريدون ويريدون الناس أن يحبوهم وأن يعظموهم سبب التعظيم وأن يكونوا من هدافات بروح الدم نزيك يا فلان. من الذي خلقهم وقدر لهم هذا؟ الله. كونوا على يقين من ان الامر بيد الله، لا بيد حكام المسلمين ولا بيد شرطتهم ولا بيد جيوشهم، وانما هو بيد الله العظيم سبحانه وتعالى وعزل. فادعوه معهم عباده الدعاء وانتم موقنين بالاستجابه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، وبعد ذلك ان تجمع كلمتهم على قلب رجل واحد يحكم ما انزلت يا الله، ويوجه ضربات وضربات يسأل بها للمساكين الموحدين من اعدائك اعداء الدين من الكفرة والملحدين في الشرق والغرب يا رب العالمين. اللهم دمر على الكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم عنا يا الله، اللهم اشغلهم عنا يا الله. اللهم سلط عليهم نساءهم وسلط عليهم اولادهم. رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، لا نيأس من روحك يا الله. رحماك بالموحدين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، وعليك باتباعها اوروبا، وعليك باتباعها في اوروبا. سلط بعضهم على بعض، سلطهم على روسيا، وسلط روسيا عليهم، وسلطهم على الصين، وسلط الصين عليهم، وسلطهم على الهندوس، وسلط الهندوس عليهم، وسلطهم على البوذيين، وسلط البوذيين عليهم. اللهم سلط الكفرة بعضهم على بعض، اللهم أعذب قلوبهم ودمرهم تدميرا. سلط اللهم عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة والحروب المدمرة المدوية. اللهم سلط بعضهم على بعض فسلط جمعهم فشتت شملهم ووحد كلمة الموحدين على قلب رجل واحد يا رب العالمين. ندعو بك في لحون العلمانيين المرتدين الكاذبين الدعار. ندعو بك في لحونهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلطهم على المنافقين وسلط المنافقين عليهم. اهلك بعضهم ببعض واخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تكليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات طاهرات ومطهرات تائبات عابدات قانتات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. اللهم رحمك بالموحدين رحمك بهم في فلسطين رحمك بهم في فلسطين. دمر على اليهود دمر على اليهود ومن شايعهم واستسلم لهم وباع لهم البلاد والعباد. دمر على اليهود ومن حرر تحت أقدامهم. اللهم دمر على اليهود ايضا بتحرير المسجد الاقصى العتيق. قدس الروحنا بعراق دمائنا في سبيلك عند المسجد الاقصى العتيق ايضا بتحرير المسجد الاقصى العتيق. امنا بان الارض ارضك وبان القدر قدرك وبان الملك ملكك وبان الملكوت ملكوتك وبان الجبروت جبروتك. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك ايضا لكتابك ان يحكم ايضا لشرعك ان يصلح. فرش كرب المكروبين فك عصى المأسورين فرش كرب المكروبين. اللهم فرج عن اخينا البطل الدكتور جمال عبد الهادي وعن جميع اخواني المخلصين. اللهم اعجه سالما غالبا الى المنابر يا الله انك سبحانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم واشكروا الله لنا ولكم.